بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فروع. الأول: ظهر مما تقدم أن اتصال أدوات الحس بالمادة الخارجية وما في ذلك من الفعل والانفعال الماديين لحصول الاستعداد للنفس لإدراك صورة المعلوم جزئية أو كلية. كان الكلام في تقسيم العلم الحصولي التصوري إلى كلي وإلى جزئي. بينا فيما سبق بأنه ما هو المراد من الكلية والجزئية هنا في العلم الحصولي، ولكنه بتبع هذا التقسيم الذي ذكره في عنوان الفاصل ذكر تقسيما آخر، وهو أنه ينقسم الجزئي أيضا إلى حسي وإلى خيالي، حيث أنه بعد أن قال أن العلم الحصولي كلي وجزئي أيضا أشار إلى تقسيم آخر، تقسيم ثانوي، وهو أن الجزئي ماذا؟ أن الجزئي حسي وخيالي. ومن هنا تكون القوى التي توجد للنفس ثلاث: قوة الحس التي يدرك بها الصور المحسوسة، وقوة الخيال التي يدرك بها الصور الخيالية، وقوة العقل التي يدرك بها المعاني والمفاهيم الكلية. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما الفرق بين الصورة الجزئية الحسية والصورة الجزئية الخيالية؟ ما هي الفروق الموجودة بينها؟ الفروق الموجودة بين الصورة الجزئية الحسية والصورة الجزئية الخيالية يمكن أن نوجزها في أربعة أمور. الأمر الأول، طبعا هذا في الأمر الأول لا يوجد فرق، ولكنه فقط نشير إلى خصائص الصورة الحسية فتتضح لنا الصورة الخيالية. الأمر الأول أن الصورة الحسية أو أن العلم الحسي فردي وجزئي، عليكم السلام ورحمة الله. طبعا هذه الخصوصية موجودة أيضا ماذا؟ في الصورة الخيالية، فإنها أيضا فردية وجزئية. الأمر الثاني أنها ظاهرية لا تستطيع أن تتعمق إلى الجوهر، لأن الحس لا يستطيع أن يدرك إلا الأمور الظاهرية، الأعراض. الصور الحسية لا تستطيع أن تدرك إلا الأعراض، وأما الجوهر فغير قابل للإدراك بواسطة الحس كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. الخصوصية الثالثة في الصورة الحسية أنها زمانية وتختص بالحال، ومن هنا لا يمكن أن ترى أنت صورة حسية في المضي في الماضي أو في المستقبل. نعم، إذا كان المعلوم الخارجي المادي حال في الحال فيمكن رؤيته، أما إذا كان المعلوم الخارجي في الماضي أو في المستقبل فإنه لا تتعلق به أو لا يتعلق به علم حسي، وإن كان يتعلق به علم من نوع آخر. الخصوصية الرابعة في الصورة الحسية أنها مكانية ومرتبطة بمكان معين وبوضع معين وبشرائط معينة. هذه هي الخصوصيات الأربع الموجودة في الصورة الحسية، أنها جزئية، أنها ظاهرية، أنها زمانية، وأنها ماذا؟ مكانية. أما عندما نأتي إلى الصورة الخيالية، جزئية، نعم جزئية، هنا جزئية وهناك جزئية، ظاهرية أو تدرك الواقع والجوهر، أيضا لا تدرك الواقع لأنها مأخوذة من هناك، إنما الكلام في زمانيتها ومكانيتها. فإن الصور الخيالية لا تختص بزمان معين، يمكن أن ترى تلك الصورة الخيالية المرتبطة بهذا الزمان أو المرتبطة بالزمان الماضي، أو إذا كان له علم بعلل تلك الوجودات التي تأتي في الاستقبال أيضا يستطيع أن يرى ماذا؟ يرى الصورة الخيالية المرتبطة ماذا؟ المرتبطة بالاستقبال. وكذلك ليست مكانية، لا تحتاج إلى شرائط مكانية معينة، لا تحتاج إلى وضع معين، ولا تحتاج إلى مثل هذه الأمور. من هنا أنا بودي أن أشير إلى هذه النقطة، لأنه أفهم من سؤال بعض الإخوة يتضح لي أن المطلب غير واضح عند البعض، طبعا خارج عن محل كلامنا، ولكن توجد له مناسبة أريد أن أشير إليها، وهي أنه العلم الحسي تبين لنا أنه جزئي أم كلي؟ جزئي. إذن أنت مهما استقرأت من الأفراد يبقى علمك علما جزئيا، ولا يمكن أن تستنتج من الجزئيات علما كليا. ومن هنا توجد هذه المسألة، وهي أنه إذن كيف يمكن أن نردم هذه الثغرة الموجودة في السير من الخاص إلى العام، من الجزئي إلى الكلي؟ أنت تستقرئ أن هذا الدواء إذا جرب على زيد وعامر وخالد وعشرة ومئة وألف، تقول إذن هذا الدواء صالح ماذا؟ لكل من تمرض أو لكل من أصيب بهذا المرض. إذن هذا القانون الكلي الذي تعتمد عليه جميع العلوم الطبيعية التي تبدأ من الخاص ومن الجزئي كيف انتهت إلى كل، وهذه هي مشكلة الاستقراء الأساسية. المنطق الأورسطي كان يعتقد أن هذا الاستقراء لكي يفيد حكما كليا أو ينتج حكما كليا يستقطن قياسا خفيا في داخله. يعني نحن في الاستقراء أيضا لا يوجد عندنا سير من الخاص إلى العام، وإنما يوجد عندنا ماذا؟ سير من العام إلى الخاص، من الكلي إلى الجزئي. كيف؟ إما بأن الصدفة هاي الكبرى التي يحصلون عليها يقولون أولية، إما أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، أو حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، ونحو ذلك من هذه القواعد. كانوا يجعلون أو يستفيدون من هذه المقدمات الجزئية بواسطة ذلك القياس الخفي يستفيدون حكما كليا. هذه هي نظرية المنطق الأورسطي في الأحكام الكلية التي تبدأ ماذا؟ من مقدمات جزئية. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بيّن نظريته في منطق الاحتمال، قال نحن ننتقل من الجزئي إلى الكلي، ونسير من الخاص إلى عام بلا أن نحتاج أن نستبطن أو نقول أن هناك قياسا خفيا يوجد في المقام. إذا كل جهد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه منصب على ماذا؟ منصب على ردم تلك الثغرة والهوة الموجودة بين الجزئي وبين الكلي في مسألة الاستقراء. إذن هذا المنطق ينفي منطق أرسطو، لينفي منطق أرسطو في الاستقراء. مكتفين؟ ما أدري النقطة واضحة ولا؟ آخر أكو الآن فالتصور مما يؤسف من بعض الإخوة أنه لعله من بعض الجرائد والمجلات تكتب هذا المطلب، وهو أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بمنطق الاحتمال نسخ منطق أرسطو، والفلسفة الموجودة عندنا مبنية على منطق أرسطو، إذا نسخت هذه الفلسفة بجملة خلصت القضية. إذا أنتم تتعبون أنفسكم في قراءة الحكمة المتعالية بلا موجب، لأن المنهج الذي تقوم عليه منهج خاطئ، منهج ثبت بطلانه في نظرية الاحتمال. هذه القضية نابعة إما من الجهل وإما من شيء آخر. منطق الاحتمال للأستاذ الشهيد قدس سره الشريف لم ينسخ منطق أرسطو في القياس، وإنما نسخ منطق أرسطو في الاستقراء، لأن المنطق الأرسطي كان يعتقد أن الاستقراء لا يفيد نتيجة كلية إلا باستبطانه لقياس خفي، فما لم يوجد ذلك القياس الخفي فإنه لا يمكن أن نقصر من الخاص إلى العام، أن نتجاوز الخاص إلى العام. السيد الشهيد مدعى، أتى هذا المدعى تام أو غير تام، هذا موكول إلى كتب الأسس، إلى كتاب الأسس المنطقية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ادعى أن الاستقراء يمكن أن يعطي نتيجة كلية بلا أن يمر بالمرحلة التي يقولها المنطق الأرسطي وهو الاستبطان للقياس الخفي. نعم، في حالة واحدة يكون منطق الاحتمال ناسخا للمنطق الأرسطي بكامله، وهو أنه كب القياس إذا كانت دائما مستنتجة من الاستقراء يكون القياس منسوخا. ما أدري واضح ولا؟ في القياس إذا قلنا أن الحد الأكبر في القياس دائما قضية ماذا؟ قضية استقرائية، تمام؟ طب إذا بنينا على المنطق الأرسطي نقول ماذا؟ نقول هو يستطيل القياس فلا توجد عندنا مشكلة. أما إذا بنينا على منطق احتمال ونسخ المنطق الأرسطي في الاستقراء، إذن يكون الاستقراء منسوخا، وحيث أن كبر القياس مأخوذة من الاستقراء فالاستقراء فالقياس أيضا يكون منسوخا. فإذا المنطق الحاكم يكون في الفكر البشري هو يا منطق؟ منطق الاستقراء، ولا مجال لمنطق القياس الأرسطي، ولكن دون إثبات ذلك خرط القتاد، لأنه كبريات القياس ليست دائما مأخوذة من الاستقراء، بل جملة من كبريات القياس هي ماذا؟ هي يقينيات، يعني أوليات أو ما ينتهي إلى الأولي، من قبيل اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، وما يرجع إلى ذلك من القضايا النظرية التي مرجعها إلى قضايا أولية. وعلى هذا الأساس نعم تضيق دائرة القياس، ولكنه لا تنهدم لا تنساخ. وفرق بين أن نقول أن دائرة القياس وأن الاستدلال القياسي انهدم رأسا، وبين أن نقول ماذا؟ تضيقت دائرة القياس والمنطق القياسي في منطق أرسطو، خصوصا في العلوم الطبيعية والتجريبية. ومدعى السيد الشهيد أيضا في هذه النقطة، وهو أنه في العلوم التجريبية والطبيعية من الفيزياء والكيمياء والفلك وإلى غير ذلك، هذه العلوم الطبيعية التي تعتمد التجربة والحس، المنطق الأرسطي كان يدعي أن هذه تستبطن قياسا. السيد الشهيد قال لا، تصلوا إلى نتائجها الكلية من غير استبطان لأي قياس في المقام. إذا هذه النقطة احفظوها جيدا، وهو أن المنطق الاحتمالي، منطق الاحتمال للسيد الشهيد لم ينسخ المنطق الأرسطي بكامله، وإنما استطاع أن يضيق على فرض تماميته، ها استطاع أن يضيق من دائرة ماذا؟ من دائرة القياس الأرسطي، ويقول أنه لا يجري في العلوم الطبيعية والتجريبية والحسية. واضح صار المطلب إن شاء الله. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني الذي لا بد أن نشير إليه، هو أنه من التقسيم السابق اتضح لنا بأنه توجد قوى ثلاث عند الإنسان: الطبيعية أو القوة التي يدرك بها الصور المحسوسة العلم الحسي، الصور والقوة التي تدرك الصور الخيالية، والقوة التي يدرك بها المفاهيم الكلية. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه المشهور في علم النفس الفلسفي أنه توجد هناك قوة رابعة، وهي التي تدرك المعاني ولكن ليست الكلية وإنما المعاني الجزئية، وهي المعبر عنها بقوة الوهم أو قوة التوهم. يعني تارة توجد عندنا صورة جزئية من قبيل صورة زيد، وأخرى توجد عندنا صورة كلية من قبيل ماذا؟ الإنسان. وثالثة يوجد عندنا معنى كلي من قبيل العداوة، من قبيل المحبة، من قبيل البغض، من قبيل الكره. ورابعة يوجد عندنا معنى ولكن ماذا؟ جزئي. من الواضح أن قوة الحس التي تدرك الصور المحسوسة وقوة الخيال التي تدرك الصور الخيالية لا يمكنها أن تدرك ماذا؟ معنى، لأن المعنى ليست له صورة حتى يدركه. إذن ليس من وظيفة الحس، وليس من وظيفة الخيال، وليس من وظيفة العقل أن العقل يدرك معنى. إذن المعنى الجزئي من يدركه؟ قالوا توجد قوة رابعة في الإنسان هي التي نعبر عنها بالوهم، فهذا غير الوهم الذي نقوله في العرف، هذا الوهم الفلسفي، التوهم الفلسفي، وهو إدراك المعاني الجزئية من قبيل ما؟ من قبيل عداوة زيد أو حب عمرو أو بغض وكره فلان. هذه العداوات طبعا أنتم تعلمون بأنه بناء على أن الحيوانات لا تدرك المعاني الكلية، ولكن الغنم يدرك ماذا؟ يدرك عداوة الذئب له. هذا يدركه أو لا يدركه؟ وإلا إذا لم يدركه لما هرب منه. إذن يدرك المعاني الجزئية، والمعنى الجزئي لا هو وظيفة الحس ولا هو وظيفة الخيال، وإنما لا بد من وجود قوة رابعة هي التي تدرك ماذا؟ تدرك المعنى الجزئي. وهذا ما يعبر عنه الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في كتاب النجاة صفحة 329، يقول: وهي، يعني قوة التوهم، وهي العلم أو التي تعلم المعاني الغير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية. وقريب من هذا أيضا في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 360 أيضا عرفها بما يقرب من هذا التعريف، وهو التوهم. ذكرت فيما سبق إنما أنا أشير إلى بعض هذه المطالب باعتبار أنه لا نقرأ علم النفس الفلسفي، فالطالب الأقل يكون واقف على هذه الاصطلاحات. يقول: والتوهم إدراك، صفحة 360 الجزء الثالث، لمعنى غير محسوس بل معقول لكن لا يتصوره كليا بل مضافا إلى جزئي محسوس، كعداوة زيد وحب عمرو ونحو ذلك. واضح صار المطلب؟ هل توجد عندنا قوة رابعة أو لا توجد؟ الصحيح أنه لا توجد عندنا قوة رابعة هي قوة الوهم، وإنما هذه القوة بتعبير الشيء بتعبير صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يعبر عنها العقل الساقط. عندما يسقط العقل عن مرتبته تحصل عندنا قوة الوهم. وبعبارة أخرى نحن لا توجد عندنا قوة في قبال هذه القوة. نعم توجد عندنا مدركات مركبة من مدرك هذه القوة وهذه القوة، ملتفتين؟ يعني المدرك دائما هو من؟ المدرك إما العاقلة وإما المتخيل أو الخيال وإما ماذا؟ وإما الحس. هذه هي المدركات أولا وبالذات، هذه تدرك الصور الحسية، ذيك الصور الخيالية، ذيك المعاني الكلية. ولكنه بعض الأحيان النفس تأخذ مدركا جزئي من الحس أو الخيال، وهو ماذا؟ وهو زيد. وتأخذ معنى كلي من أين؟ من العقل، فتضيف أحدهما إلى الآخر فيكون ماذا؟ فيكون معنى جزئيا. وهذه في طول تلك القوى التي تدرك تلك المعاني الكلية أو الجزئية، وإلا لو كان الأمر كذلك لصارت القوى أكثر من أربعة، لأن التركيبات بين هذه الثلاثة، فالتركيب عندنا لو تركيبات متعددة عندنا، فإذا لابد أن تكون القوى ماذا؟ متعددة. وليس ولا يوجد قائل بذلك. وبعبارة أخرى أنه من حيث المدرك، لا يوجد عندنا مدرك وراء هذه المدركات، ولكن المدرك ماذا؟ قد يختلف، يكون مركبا من هذه المدركات، وقد يكون أمرا بسيطا. بل هناك بحث آخر حافظ ما هي بحثه سيأتي بعد ذلك. لا الآن في المدركات، هذه الحواس الباطنة ما هي، الخمسة الباطنة ما هي، التذكر حافظة إلى آخره، بحثه سيأتي بعد ذلك. واضح؟ إذا لا توجد عندنا قوة رابعة وراء الحس والخيال والعقل. يقول لا ينال الوهم، هنا قدم مؤلفه رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن ذلك في صفحة 361، يقول اعلم أن الفرق بين الإدراك الوهمي والإدراك العقلي ليس بالذات، يعني لا يوجد عندنا مدركان، مدرك عقلي ومدرك وهمي بالإضافة إلى المدرك الخيالي والمدرك الحسي، لا يوجد عندنا. لا اعلم أن الفرق بين الإدراك الوهمي والعقلي ليس بالذات بل بأمر خارج عن، وهو الإضافة إلى الجزئي وعدمها. هذا الأمر العقلي إن أضيف إلى جزئي صار ماذا؟ معنى جزئيا، إن لم يضف إلى جزئي فهو معنى كلي. فالنفس هي المدركة والعقل هو المدرك، ولكنه تارة هذا المدرك العقلي يضاف إلى ما أدركه الخيال وهو الجزئي فيكون ماذا؟ معنى جزئيا، وأخرى لا يضاف إليه فيكون معنى كليان. وهذا معنى قوله أن العقل ماذا؟ أن الوهم عقل ساقط، يعني إذا نسب العقل معنى كلي إلى خيال وإلى صورة جزئية مدركة بالخيال عند ذلك يكون ماذا؟ يكون معنى محسوسا. سؤال آخر وهو أنه هل توجد عندنا قوتان حقيقة، إحداهما الحس والأخرى الخيال، أو في الحقيقة أيضا لا فرق بين الحس وبين الخيال؟ الصورة المدركة بالحس والصورة المدركة بالخيال، هذه القوة التي تدرك الحس الصورة الحسية والتي تدرك الصورة الخيالية، هذه قوة واحدة لقوتان. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول في الواقع أنهما قوة واحدة، ولكن مع هذا الفرق، وهو أن هذه القوة مع وجود المادة الخارجية نسميها صورة حسية، مع التي تدرك هذا الوجود يعني الصورة، مع وجود المادة الخارجية نسميها صورة حسية، مع عدم وجودها نسميها ماذا؟ صورة خيالية. فالمدرك واحد، ولكن المدرك تارة مع وجود المادة الخارجية فالمدرك ما هو؟ صورة حسية، وأخرى مع عدم وجود المادة الخارجية فالمدرك ماذا؟ صورة خيالية. وإلا لا توجد عندنا قوتان تدرك إحداهما الصور الخيالية وتدرك الأخرى الصور ماذا؟ الحسية. وهذا ما يصرح به في صفحة 362 من حاشيتي على الأسفار، الحاشية رقم 2، يقول الإحساس والخيال والعقل، التفتوا جيدا، يقول فبالحقيقة بعد أن يذكر الأخ صدر المتألهين، فبالحقيقة الإدراك ثلاثة أنواع كما أن العوالم ثلاثة، يحشي السيد العلامة، يقول الإحساس والخيال والحق والعقل، والحق أنه نوعان لا ثلاثة أنواع، بإسقاط الإحساس كما أسقط الوهم، فإن حضور المادة المحسوسة وغيبتها لا يوجب مغايرة بين المدرك في حال الحضور وعدمه، لا يوجب مغايرة بين المدرك في حال الحضور وعدمه. نعم المدرك تارة يكون هكذا مع وجود الصورة مع وجود المادة، وأخرى لا يكون كذلك. بل لا، قلنا الإنسان له عوالم ثلاثة، مو ها هذه نشأته، هذه نشأة المادة، هذه نشأة. لا ينكر أنه توجد قوة حسية تدرك الصور الحسية، مو ينكر نشأة المادة في الإنسان. أنا كنت أريد أقول، أنا أدري إشكال يجي بذهنك، وهو أنه هذا الإنسان لعد يكون مركب من نشأتين، من العقل ومن الخيال. الجواب هذا الذهن هو نفسه له نشأتان، أما هو له ماذا؟ ثلاث نشأات. النشأة الأولى المادة، والنفس في هذه المرتبة ماذا؟ مادية ولا تدرك شيئا. وهذا قلناه بالأمس، قلناه في البحث السابق. البحث السابق ماذا قلنا؟ قلنا بأن النفس تدرك بالواسطة الخارج وتدرك بنفسها الخارج بنفسها، ولكن في أي مرتبة؟ في مرتبة المادة. فإذا النفس لها مادة وليست لها مادة. أحسنتم، هذه مقابل نشأة الطبيعة، ثم نشأة الخيال، ثم نشأة أحسنتم. نريد أن ننفي أن تكون القوى المدركة ثلاثة، نريد أن نقول العقل إما يدرك كليا وإما جزئي، بعد الجزئي لا ينقسم إلى جزئي كذا وإلى جزئي كذا. يعني المدركات ليست ثلاثة، المدركات ماذا؟ اثنان، قوة التعقل وقوة ماذا؟ وقوة الخيال. نعم الصور المدركة بهذه القوة تارة مع وجود المادة وأخرى مع عدم وجود المادة. يبقى هناك فرق أخير بين هذه الصور المدركة حسيا والمدركة خياليا. يقول في الأعم الأغلب الصور المدركة حسيا أوضح عند الناس من الصور المدركة ماذا؟ خياليا. لأن الإنسان عندما يغمض عينه، التفت جيدا، يغمض عينه ليتمثل تلك الصورة التي رآها حسا، يراها غائمة ضبابية أم يراها واضحة؟ غائمة ضبابية. يقول هذا في الأعم الأغلب، وإلا إذا قويت النفس فإن تلك الصورة تكون أقوى ماذا؟ من الحيث. لماذا؟ لأنه تلك في مرتبة علتها وهذه في مرتبة المعلول، ومن الواضح أن وجود العلة أقوى من وجود المعلول. لماذا نحن نرى الصورة الحسية مع الارتباط بالمادة أوضح مما نرى الصورة الخيالية؟ هذا منشأه ماذا؟ الارتباط بالمادة. فكلما كان استقلتم إلى الأرض هذا أوضح، ولكن يكون أضعف. وكلما كان الوجود المجرد أقوى والارتباط بتلك النشآت أقوى فتكون تلك الصور ماذا؟ أوضح. بلي؟ لا لا لا أبدا ما تضعف، لا لا ما تضعف، ها ما تضعف، ولكن بعد التفات ما يصير إلها، فإذا ما يصير لها التفات فتضعف. ومن هنا هاي النظرية صدر المتألفين في الموت، هذه يقول مو أن البدن يخرب فتفارقه الروح، الروح لا يلتفت إلى البدن فيقرب البدن. نظرية علماء الطبيعيين قبل صدر المتألفين كان يقول متى تفارق الروح البدن؟ لأن لخراب البدن، بدن يخرب الروح ماذا تفعل؟ تتركه وتذهب. من قبيل جنابك راكب السفينة وتنكسر السفينة، ماذا تفعل؟ تترك السفينة وتخرج. يقول لا، أن الروح بعد أن قوي ارتباطها بتلك النشأة تغفل عن البدن فلا تعتني به، فيبدأ البدن ماذا؟ بالذبول إلى أن يتركه ويذهب. وبعبارة أخرى منشأ خراب البدن هو ماذا؟ هو عدم اعتناء الروح به، لا أن الروح يترك لعدم بقاء البدن. وإلا لو بقيت الروح ملتفتة إلى البدن فإن البدن ماذا؟ فإنه لا يفنى بسرعة، لا يبلى بسرعة. لا ابدا حتى في الاقتران انا في اعتقادي الاقتران يعني كذلك. حتى انا بعد ان شاء الله اذا وفقنا صرنا في خدمتكم بحث العلم النفس انه لا بد ان نرى انه لعب التعلق بالبدن هذا معناه التعلق بالبدن هذا معناه ارتباط بالارض او لا. التعلق بالبدن نحوين، تعلق بالبدن طريقي وتعلق بالبدن موضوعي. مرة أنت تريد أن تبقى في البدن لأنك تريد نشأة المادة، ومرة تريد أن تبقى في البدن حتى تحصل على فعليات جديدة لم تكن حاصل عليها من قبل. فتريد البدن ولكن لا لأنه بدن بل لأنه طريق ماذا؟ هذا اللي فرق أكو. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا تجد بأن أولياء الله أرواحهم تبقى معلقة بأبدانهم. فإذا كانت أرواحهم معلقة بأبدانهم مجال التكامل مالهم انسد له مفتوح بعده؟ مفتوح إلى الآن. هذا بحث إن شاء الله تحقيقه في محله من علم النفس الفلسفي، وهو أنه الارتباط بالبدن كيف يتم؟ هل الارتباط بالبدن بالنحو الذي يقول علماء الطبيعيين القدامى، وهو أنه البدن هو حافظ الروح فإذا خرب خرب البدن ترك الذهب، أو بالعكس أن الروح حافظ البدن فإذا ترك انهدم البدن؟ نظريتان متقابلتان على مبنيين مختلفين. وهذا هم البحث الآخر، البحث الذي يبقى عندنا بعض ظاهرا فالبحث مهم ما عدنا في هذه الأبحاث. فلهذا إن شاء الله هذه أطبق العبارات، لأن العبارات لا يوجد فيها مطلب جديد. هذه المطالب اللي مرتبطة كانت خارج الفصل نحن أشرنا إليها بنحو إجمال. فروع: الأول، ظهر مما تقدم أن اتصال أدوات الحس بالمادة الخارجية. قلنا هذا التعبير يوجد فيه مسامحة. الصحيح ماذا؟ أن اتصال النفس بالمادة الخارجية عن طريق أدوات الحس، لا أن المتصلة هي أدوات، وإلا يلزم أن تكون النفس هي المتصلة بالخارج. بالحقيقة المتصلة بالخارج مجازا، إذا قلنا أن النفس غير متصلة إلا بالأدوات، فالنفس متصلة أو غير متصلة؟ فالمتصل أولا وبالذات هي الأدوات، والمتصل ثانيا وبالحرف هي النفس. لعد كيف استطاعت أن تأخذ ماذا؟ هذا الأثر. الأول، ظهر مما تقدم أن اتصال أدوات الحس بالمادة الخارجية وما في ذلك من الفعل والانفعال الماديين. هذا إنما هذا الاتصال لأي شيء؟ أن اتصال أدوات الحس لأي شيء؟ لحصول الاستعداد للنفس لإدراك صورة المعلوم، أي لإدراك وجود المعلوم. هذه لإدراك صورة المعلوم، مراد من الصورة عنه ماذا؟ مراد علم حصولي، يعني لإدراك وجود المعلوم وعلما حضوريا، معلوم علما حضوريا، حتى إما جزئية أو كلية. طبعا هذه الجزئية إما تكون خيالية وإما أن تكون حسية، والكلية تكون عقلية. ويظهر منه، من هذا الذي بيناه لكم، يظهر أن ما ذكره الحكماء السابقون من أن الصورة الكلية إنما هي بتقشير المعلوم الجزئي، بتجريد المعلوم الجزئي، هذا كلام على سبيل التقريب والتمثيل، هذا كلام لتعليم أو لبيان المعقول من خلال مثال هو محسوس، وإلا يستحيل أن نقشر الصورة العلمية. الصورة العلمية أمر مجرد، والمجرد لا يقبل التلاعب به، أن نجرده أن نقشره أن إلى غير ذلك. أخر التصور المتعارف الموجود أن الصور المفاهيم الكلية كيف تأخذ؟ تقول أنت تأخذ صورة زيد، تأخذ صورة عم، تأخذ صورة بكر، تأخذ هذه الصور ثم تسقط المختصات وتبقى ماذا؟ المشترك، فتنتزع مفهوما كليا وهو مفهوم الإنسان، هذا معناه أن هذه الصور مادية أو أنها مجردة، ها؟ وهذا كان مبني على نظرية للمشائين، وهي أن الصور الجزئية مادية منطبعة في المادة. نعم الصورة الكلية ماذا؟ مجردة. ولكن بعد أن أثبت صدر المتألهين أن الصور مطلقا جزئية كانت أو كلية فهي مجردة، إذن بعد نظرية التقشير ونظرية التجريد ماذا؟ غير تامة، وإنما هو قول على سبيل التمثيل للتقريب إلى الأذهان، تقريب المعقول بمثال محسوس، يعني وتلك الأمثال نضربها للناس. سيد العلامة كأنه يريد أن يوجه كلمات الحكماء السابقين الذين كانوا يقولون أن انتزاع المفاهيم الكلية إنما يكون من خلال عملية التقشير والتجريد. ويظهر مما تقدم أن إدراك الكلي والجزئي ليس بالتقشير، يظهر أن قول الحكماء والمناطقة أن التعقل يعني إدراك الكلي إنما هو بتقشير المعلوم عن المادة، يقشرها عن المادة الخارجية وسائر الأعراض المشخصة من الطول والعرض والعمق والمتى والأين ونحو ذلك، الأعراض الأربعة تقدم الكلام عنها، وسائر الأعراض المشخصة المكتنفة بالمعلوم المادي أو المكتنفة بالمعلوم الذهني أيضا في عالم الخيال، أيضا الأعراض المشخصة ماذا؟ طولا عرضا عمقا موجودة، حتى لا يبقى إلا الماهية المعرّات من القشور، هذا في التعقل الكلي، بخلاف الإحساس المشروط بحضور المادة واكتناف الأعراض المشخصة، وبخلاف التخيل المشروط ببقاء الأعراض والهيئات المشخصة دون حضور المادة، أن قولهم قول خبر الناس على سبيل التمثيل للتقريب إلى الأذهان، وإلا لا معنى لتقشير العلم والمعلوم، لأن العلم والمعلوم أمور وجودات مجردة، والوجود المجرد لا معنى لأن يتلاعب به أن يقشر أو أن يجرد. واضح صار المطلب؟ إن هذا تجدون أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 360 أن أنواع الإدراك أربعة: إحساس وتخيل وتوهم وتعقل. طبعا بعد ذلك ناقش ماذا في التوهم، فبقيت ثلاثة. فالإحساس إدراك للشيء الموجود في المادة الحاضرة عند المدرك على هيئات مخصوصة به محسوسة معه من المتى من العين والمتى والوضع والكيف والكم وغير ذلك. وبعض هذه الصفات لا ينفك ذلك الشيء عن أمثالها في الوجود الخارجي ولا يشاركه فيها غيره، لكن ما به الإحساس والمحسوس بالذات والحاضر بالذات عند المدرك هو صورة ذلك الشيء لا نفسه الخارجي، وذلك لأنه ما لم يحدث في الحاس أثر من المحسوسات فهو عند كونه حاسا بالفعل وكونه حاسا بالقوة على مرتبة واحدة. الجملة شنو يريد يشير إلى أي مطلب نحن أشرنا إليه؟ يتذكر الإخوة ولا التفت؟ أقرأ العبارة لكم مرة أخرى، شرحت في البحث السابق. قال: والمحسوس بالذات، وذلك لأنه ما لم يحدث في الحاس أثر من المحسوسات فهو عند كونه حاسا بالفعل وكونه حاسا بالقوة على مرتبة واحدة. هذه إشارة إلى ما نقلناه عن السيد العلامة في الجزء الثاني من الأسفار. تتذكرون قلنا بأنه عند الحس ماذا ينتقل؟ تنتقل آثار المحسوس إلى النفس في مرتبة البدن. هنا بعض المتألهين يشير إلى هذا المطلب. إذن هناك اللي ذكر العلامة منين مأخوذ؟ من صدر المتألهين أيضا، وهو أنه لا بد لكي يتحقق الحس لا بد من انتقال أثر من المحسوس إلى الحاس، وإلا لو لم ينتقل لكان حال الحاس قبل الارتباط بالمادة وبعد الارتباط بالمادة على حد سواء. لماذا قبل الارتباط لا يعلم وبعد الارتباط يعلم؟ واضح المطلب ولا؟ أقول هذا البدن هذا وصله شيء من المعلوم المادي لو لم يصله. هو هذا الأجر وصله يعني حضر عنده خلصه، يعني علمه بعلم حضوري لا بعلم حصولي. يقول إذا لم يحصل عنده بعلم حضوري أثر من المحسوس فحال الحاس وهو بالقوة نفس حاله وهو بالفعل. فلماذا كان بالقوة لا يحصل له صورة وبالفعل تحصل له صورة؟ إذا انتقل إليه شيء يعني إلى الحس، والحس ماذا؟ والحس مرتبة من وجود النفس، فالنفس انتقل إليها شيء يعني حضر عندها المحسوس بعلم أو بحضور بوجوده لا بصورة عام. قال وذلك لأنه ما لم يحدث في الحاس أثر من المحسوسات فهو عند كونه حاسا بالفعل وكونه حاسا بالقوة على مرتبة واحدة، ويجب إذا حدث فيه أثر من المحسوس أن يكون مناسبا للمحسوس. التفتوا جيدا، هذا الأثر الحاصل في الحاس إذا غاير المحسوس، أنت عندما تحصل لك صورة حسية تستطيع أن تقول علمت بالخارج أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، لأنه أنت علمت شيء والمحسوس الخارجي شيء آخر مناسبا له، لأنه إن كان غير مناسب لماهيته لم يكن حصوله إحساسا بالخارج، فيجب أن يكون الحاصل في الحس صورته ولكن متجردة عن مادته. هذا عين في الصورة الحسية. والتخيل أيضا إدراك لذلك الشيء ولكن مع الهيئات المذكورة، لأن الخيال لا يتخيل إلا ما أحس به. التفتوا جيدا، هذا الخيال ده نقول الخيال الفلسفي لا الخيال الذي يقوله العرف وهو أنه خيالات نسميها وهو أنه الصور التي لا واقع لها، لا هو ذاته. مرادنا قال لا يتخيل إلا ما أحس به، ولكن في حالتي حضور مادة المحسوس وعدمها، والتوهم بيناه، والتعقل هو إدراك للشيء من حيث ماهيته وحده لا من حيث أنه شيء آخر. هذه إدراكات مترتبة في التجريد. الأول يعني الإدراك الحسي مشروط بثلاثة أشياء: حضور المادة عند آلة الإدراك، اكتناس الهيئات، كون المدرك جزئيا. هذا الثاني وهو الإدراك الخيالي مجرد عن الشرط الأول بعد حضور مادة ما نحتاج، والثالث يعني الوهم مجرد عن الأولين يعني اكتناس الهيئات، والرابع مجرد عن الجميع. واضح صار؟ هذا في تسلسل تجريدات أو التقشيرات التي نقولها والتي عبر عنها أنها على سبيل التمثيل للتقريب. لعد ما هي الحقيقة؟ قال وحقيقة الأمر أن الصورة المحسوسة بالذات صورة مجردة علمية، ولكن لكي تشعر النفس تعلم النفس بها تحضر تلك الصورة عند العالم نحتاج إلى أن تكون النفس مستعدة. استعدادها بماذا؟ قال اشتراط حضور المادة أولا واكتناف الأعراض المشخصة لحصول الاستعداد في النفس للإدراك الحسي. هذا إشارة إلى الشرط الأول والشرط الثاني الذي أشار إليهما الآخر صدر المتألهين في الأسفاء. أما التخيل يقول بعد لا يحتاج إلى حضور المادة ولكن يحتاج إلى حضور المشخصات، وكذا اشتراط الاكتناف بالمشخصات للتخيل، وكذا التفتوا جيدا وكذا اشتراط التقشير في التعقل للدلالة. الدلالة على ماذا؟ أنت لكي تدرك مفهوما كليا، ومرادنا من الكلي يعني ماهية كلية كالإنسان، هل يكفي أن تدرك فردا واحدا أو أن لابد أنك تدرك ولو أكثر من فرد ولو فردين. ها يقول نحتاج إلى أكثر من فرد، ولكنه نسأل أن مفهوم الوجود، مفهوم الوجود كلي أو ليس بكلي؟ ها من أين تدركه؟ من الإحساس بعلمك بوجودك، وهذا هو فرد واحد وأكثر. من هذا لابد أن يتأمل أن السيد العلام رحمة الله تعالى عندما قال بأن المفاهيم الكلية لا تدرك إلا بأن تستعد النفس بأن ترى أكثر من فرد، هذا يريد أن يقوله مطلقا في جميع المفاهيم أو يريد أن يقولها في الماهيات الحقيقية؟ أي منهما؟ إذا كان مراده في الماهيات الحقيقية الكلام تام، أما إذا كان مراده الأعم من الماهيات الحقيقية والمفاهيم الفلسفية فإنه قد يرد هناك إشكال. واضح صار؟ لأن مفهوم الوجود أنت أيضا كلي، ولكنه ماذا؟ ولكنه مأخوذ من إدراكي أو من علم حضوري بفرد واحد. قال وكذا اشتراط التقشير في التعقل للدلالة على ماذا؟ للدلالة على اشتراط إدراكي أكثر من فرد واحد، ويكفي فردان لحصول استعداد النفس لتعقل الماهية الكلية. التفتوا للتعبير؟ إذا سيد العلام عندما يقول نريد أن ندرك الكلي مراد يا كلي يعني الكلي الماهوي يعني الإنسان. أنت لكي تدرك لابد تحتاج إلى أن تدرك أكثر من فرد، أما إذا أردت أن تدرك ماذا؟ مفهوما فلسفي أيضا تحتاج إلى أكثر من فرد، إلى أكثر من مصداق أو لا تحتاج. إنما أقول هذا الكلام باعتبار أن الشيخ مصباح حفظه الله تعالى في كتاب المنهج الجديد يشكل على السيد العلامة، يقول بأنه لا ليس الأمر كذلك، ليس جميع المفاهيم الكلية تحتاج إلى إدراك أكثر من فرد واحد. نحن ندرك مفهوم الوجود الكلي ولا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا مصداق واحد أولا وبالذات، وهو وجودي، وهو وجود زين مثلا. بلي؟ خب إذا يريد يعممها بعد هسه لابد نسأل الدليل بأنه عند على ذلك. أنا كلامي أنه إشكال على السيد العلامة. السيد العلامة ماذا يقول؟ إذا يريد أن يقول التعميم يريد الإشكال في المفاهيم الفلسفية، في المفاهيم الفلسفية باعتبار أنه لا تحتاج لإدراكها إلى إدراك أكثر من فرد واحد. طبعا الفرد مسامحي تعبير بالمصداق لابد يكون. على أي الأحوال المسألة تحتاج إلى تحقيق بأنه لكي ندرك المفاهيم الكلية هل نحتاج إلى إدراك أكثر من مفهوم واحد، أكثر من مصداق وفرد واحد أو لا نحتاج. قال وكذا اشتراط التقشير في التعقل للدلالة على اشتراط إدراك أكثر من فرد واحد لحصول استعداد النفس لتعقل الماهية الكلية المعبر عنه بانتزاع الكلي من الأفراد. هذا مو انتزاع الكلي من مصادق. إذا تذكرون فيما سبق ميزنا بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي، والشيخ مصباح ما أدري هسه هو عنده شواهد على ذاته، هناك شواهد على أنه مفاهيم الماهوية هكذا، يعني في مفهوم واجب الوجود لا يوجد عندنا إلا مصداق واحد صحيح، ولكن هذا مفهوم مو ماهية. في مفهوم العدم لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ مصداق فرضي واحد، ولكن أيضا ذاك مفهوم وليس بماهية. لا، لو لم يكن عندك إلا أنت مو فرد خارجي، إذا فرد خارجي واحد وأنت تسوون اثنين، إذا زيد موجود تسوون اثنين أنت وزيد، لكن لو لم يكن إلا أنت تستطيع أن تأخذ مفهوم كلي ماهوي يعني انتزاع كلي من أفراد أو لا يستطيع؟ هذا كلام في هذا. الثاني أن أخذ المفهوم وانتزاعه من مصداقه، هذا الكلام بعد مبني على النظر البدوي الذي ذكره فيما سبق، لأننا قلنا أن انتزاع المفهوم ليس من المصداق الخارجي، وإنما المصداق الخارجي يعد النفس لأن ترتبط النفس ماذا؟ في وجوده المثالي أو وجوده العقلي. هذا مبني بعد على النظر البدوي الذي أشرنا إليه فيما سبق، أن أخذ المفهوم وانتزاعه من مصداقه مراد من يا مصداق مو مصداق الوجود ولو المعلوم بالعلم الحضوري، مصداق الخارجي يعني المعلوم بالعرض المادي، من مصداقه يتوقف على نوع من الاتصال بالمصداق والارتباط بالخارج. يا خارج، يا خارج، مراد من الخارج هنا الخارج المادي مو مطلق الخارج، وإلا لو كان مطلق الخارج لشمل ماذا؟ النظر الدقيق العميق الذي أشار إليه. سواء كان هذا الارتباط بلا واسطة كاتصال أدوات الحسي في العلم الحسي بالخارج، قلنا أن هذه العبارة فيها تسامح. لماذا؟ باعتبار أن المرتبط مو أدوات الحس، وإنما المرتبط هي النفس بواسطة أدوات الحس. سواء كان بلا واسطة كاتصال أدوات الحس في العلم الحسي بالخارج، أو مع الواسطة كاتصال الخيال في العلم الخيالي بواسطة الحس بالخارج. هذه بالخارج كلها متعلق باتصال، يعني اتصال بالخارج عن طريق أدوات الحس، اتصال بالخيال بالخارج عن طريق ماذا؟ الحس، وهكذا. وكاتصال العقل في العلم العقلي، يعني في إدراك المفاهيم الكلية الماهوية المعبر عنه بانتزاع الكلية من الأفراد، وكاتصال العقل في العلم العقلي من طريق إدراك الجزئيات بالحس والخيال. إدراك الجزئيات، هذه الإدراك الجزئيات إما بالحس أو إدراك الجزئيات إما بالخيال، هذه بالحس أو خيال متعلق بالجزئيات، بالخارج متعلق أيضا باتصال، وكاتصال العقل بالخارج عن طريق إدراك الجزئيات المرتبطة بالحس أو بالخيال. فلو لم تستمد القوة المدركة يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.